meherkeedu buu ka yaabay oo xorintii xoreeyey yuu meher uga dhigay. Dhexda markuu soo socday ee madiina uu kusoo socdayna waa uu la guri galay. Markaa dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahayd. Waxay dhimatay waqtigii mucaawiya, zamankii mucaawiya ayay dhimatay. Marka waxay tidhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama muctakifan fi lmasjid, masaajidka dhexdiisa ayuu rasuulku ictikaafsanaa. Fa ataytuhu, waan u yimid, azuuruhu aniga oo soo booqanaya, leylan habeen baan u yimid. Faxadaftuhu, waan u sheekeeyey oo waan u waramay. Suma qumtu, waan kacay, lianqaliba si aan u noqdo. Faqaama macii, macayga ayuu kacay, liyaqlibanii, si ii dhaweeyo. Markaa uu soo kacay isagoo, waxaa riwaayad qaar ku soo aroortay in uu ku yidhi waan ku dhaweynayaa Yesu. Wa kaana maskanuhaa fii daari usamati bni zayd, daarta usami bni zayd ayuu gurigeeduna ahaa. Yacni iminka daartii waxay noqotay usaama, usaama ibnu zayd saxaabiga la yidhaahdo gurigiisay bay noqotay. Marka gurigaas halkaasi deganaan jirtay safiyi. Markaa waxay yidhaahdeen culimmadu gurigeedu wuu ka yar fogaa masaajidka waxoogaa, waxayna ahayd intuuna gurigeeda soo rin ina masaajidka agtiisa una keenin, una masaajidka agtiisa uga samayno. Waay guryaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidka ayay marka waxa weeyaan ku dhawaayeen. Famara rajulaani min alansaari, laba inan ansaarta ka mida ayaa soo maray dariiqi. Rawaad qaar waxaa soo arortay inuu rasuulku kaxeeyey ilaa baabi masaajid oo albaabka Umu Salama inuu kaxeeyey. Markaa culimmada qaarkood waxay sheegeen in masaajidkuna ka bixinba albaabku la istaagay. Waxaa laakiin daahirka xadiidka ka muuqata inuu masaajidkii ka baxay oo banaanka u raacay. Masaajidkii markuu ka baxay ee dariiqa uu marayo bay arkay labada inay soo mareen. Famara rajulaani min alansaar, falamaa ra'aya rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam, markay rasuulkii ilaahay arkeen, asracaa, way degdegeen, yacni socodkii bay dedejiyeen. Faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa, yacni qunyar iska socda, qunyar socda. Innahaa iyadu safiyatu bint Xuyay, yacni waa safiye ee cid kale maahe, gabadhan ila joogta waa safiye cid kale maahe, aaya socda. Faqaala subxaana allah, yani tacajub, ilaahay baa xumaan ka hufan bay yidhaahdeen yaa rasuul allah, muxumaan baanu kaa malaysanaynaa. Ba riwaayad qaarkan kusaaro inay yidhaahdeen. Markaa waxay yidhaahdeen culimmadu albaabka masaajidka hadduu taagnaan lahaa wax ishkaala mu yimaadeen, laakiin albaabkii buu ka baxay, bannaankii masaajidka ayuu taagan yahay ama uu marayaa, ruuxan dumarkaana waa wadaa oo haweenaydiisii ah. Labadiin markay soo mareen goor habeennimaana ay tahay, dee socodkii bay dedejiyeen, ilaa horo u socda haddaba. Markaa rasuulkuna wuxuu dhaweynayaa calayhi salaatu wasalaam, maadaama habeen ay tahay dumarka waa loo baqanaya dhibaato soo gaadho, saas markaa uga baxay masaajidka una dhaweeyey. Faqaala subxaana allah yaa rasuul allah, faqaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ina ashayaana, shayaanku yajri min ibni aadam, ibni aadamka waxa uu ka maraa majra dam, halka dhiigu uu maro, halka dhiigu uu maro ayuu maraa. Waxaan culimmadu halkan laba arrimood baa ixtimaashaa, ina ashayaana yajri min ibni aadam majra dam, in daahirka xadiidka lagu qaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala يعني شيطانك أود أي سي ما كأود سي وحكم إذا إن ما راح ليب ومرأة كلا ومرأة شركة من آدم شركة من آدم لفتي سيبا لما صور حقاو ومرأة أود فربنا إلهي وسي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه شيطانك يتشنكبا وأيضا أركيان مال أيضا إنه كأركعين مركا يعني ابن آدم هو جلكا وأنا كرتا وحوي يعني إنه قرب وأنا شيء حقيقة مركا ظاهر كأول قال حديثك أو شيطان ابن آدم وحوي شركي سكمرا مجرى الدم تصوى مد وحكلا أي معناه احتمالا لكثرة أعوانه أو وسواس كيس وفر بدني قف كيف وسواسني مركا وسواسك أي مركا كفر يا يو شيطان كي حويا وسواس كيس وحن كفاروق مايو سيدا شركي سيدي قولوا كفاروقيني ودقف من آدم كاديكي كمار مايو شركي سكمار مايو مغاسي اهو سدديق مكو حويان شركي سونو فاروقيني با شيطان كي اعوانتي سي وسواس كيسو ونقف من هذا كو فاروقين كل بدر عبد غيمنين مركا لبدي ننقف ماشي مريي شيطان كو خلا يابا انو قلبيني واخ كوسو تورو او تهن بعد تهنتين رسول الهي وذا رسول الهي ما تعاوى واحد روح انت مركي بنان كو لمريا تهن كاس وشيطان كما قلبي انه كوسو تورو بو مكر رسول كبغد واني خشيت ان يقذف في قلوبكم شرا وعن كبغد انه قلوبتنا شر كتوره او قال الشيعه كه كان اهل العلم واحد المامين هدي قلبي وسوء الظن وكدعي لها او كلاها اي تهمي لهاين وحمان اي كتهمي لهاين وبقالوا بالهاين لكفرا ساني تاسود عنبو رسولكم ماشي ومساري وشيغ يا روح عندهم يعني عاوة وصعتها عيد كرين لا يهين قبل دي سيصفية مويان شيطان كنا سيدي بيرلي انه قفك قلب لي سعوك تور كرا وشيغ وفي رواية انها جاءت انها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد صفي وحيك من يدعو الزيارة نيسا رسولك عليه الصلاة والسلام اعتكاف كسو اعتكاف في مساجدك يدعو الزيارة نيسا يتمي في العشر الأواخر طبعاً كيدا من دحدودة ومن رمضان رمضان كمين فتحدثت عنده ساعة وحضاء إيه كعب شاكس يلي يرتبت الحضاء وهو شاكس ثم قامت ويك عضي تنقلب ويدا مقنس فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليغلبها رسول واقع يسبع أمك دويني حتى إذا بلغت باب المسجد إلا يكاد الباب مساجدك عند باب أم سلامة ثم ذكر معناه الحديث المعني يسرك على أي شيء حديث كان خلصه وي حديثك وحا ونقصنا يا أرماها ينشاغني لكن لغي ماذا إن روح الضمك قف يعني مساجد في قف اعتكاف سنة أمد شوغين هو يقول مكرته ساكي مثل كلك وقف أما مثلا مساجد كتشرا أما اعتكاف سنة سوزي عران كرته وإيما كرته الله فرسان كرته ونشا كان كرته وأي رسولك ويتمل عليه الصلاة والسلام عقاب اللي فردي ويوشا كيسي يتنوى ويكن نغط كأين مساجد كيما نيسو وقف يكسر بوقن كرته مساجد كتشوغا با حديث كيما نقصيني ساج كانوا يسوق لي كرتا هذين أي مركا أين طاهر هين مويان وهذين طاهر هين سوق لي ميس ساج كوي كشوا جسم وحديث من السنة يا أوكلا وجوب الدفع الريبة وقطع وساوس الشيطان شيطان كوا ساوس السين لجويه وسواس قفك لقى شر يشكي وكتور يقف هذا بس تلاقي روح يعني مثلاً قفوك أشكي دونا وانشكي جيك جويسا ترى واحد سلا ما هي واعين كاس مثلاً واحد بس صورته قال واحد وروح دم رأس عدين لواركم أما ميلة تاجم بعد هذا عيد كسامر تا ثلاثه ناس تراهي وي شكي دونتا وانا وش تعيد روح عند مرك عيد تهاي دي هويه تهاي دي ولا عشاء تهاي دي هويه نادي تهاي دي قف قوي دين يا وكره وي هاي مكا قف وسواس شدان كتور كر لغوي يا شكي غاس يسو بنيغا عمان يعني هو قف كما استمرهم وكان رسولك عليه الصلاه والسلام لمنكي يقول انها صفيه وصفيويا عدت لما وعقل حديثك لقي قادنا إياه شيطان في نعوي حدث إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطان في عدو بيني هي عدو تيشب إلى هيل سبحانه وتعالى يعني هل البرقس كاتقي ماي البرقس مرضنا البخاقي من أيها قرآن كن إلهي كشي إلهي سبحانه وتعالى وكذل بغي شيطان إن إلهي دايو ilaahin waad waxa uu banqaday ilaa inta qiyaamo ku dhacay in la daayo oo aan la dilin oo aan la dhimanin dabeetana waxa uu yiri ilaahay waxa ku dhaartay ciizadaada iyo sharaftaada loo guyanno majmaaciin lama inta uu halayn doono balla buu ku qaaday ba inuu dad adoomaha u dhan halayo dariiqa xaq ah uu yidari waa uu sheegay inuu qiyaamanaayo marka dhinac walba midig iyo bidix iyo xaq xaqadana inta uu ku qiyaamayo إلهنا سبحانه وتعالى يقول يعني وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وإنما يعدهم الشيطان غرورا مركا شيطان كاسي إن وقفك وحبك قلت يا حي حضوك كوها لفرصة فرصة طيروك فإذا سنة يسم وحنينا تسني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم حتى بيبك أمر مرة يعني قلبي مركب كتوريا حويا شيء أما شر بقلبي كتوريا بس نقفك كوه لك سمي شيء كوه لك سمي أمو قليني وحنينا تسني حديث أوكله نبي عليه الصلاة والسلام كيسيه الكيسي سولة دغم شري دغم ونكس dabad wa timid saajid kay gootimid soo fadhiya way la fadhiisatay way u sheekaysay markii xaysay moolana way iska si soo u raacay ba isii dhawey gurigeedana xogaa masaaj u jiray saan markaa wax dhibaatay la kulmi musiik xaysay wax iska absan waliba uu deyni kale la socotay ila gurigeen wasii dhawey markaa yaani dhaqan wanaagsan يوهش يرسلك عليه الصلاة والسلام أيه كيسة كل رغمي إنها هي حديث كل ما تعطى ماما ألقى واحد كده مالي كتاب الصيام ألقى واحد كده ماما يا شيخ كتاب الحج حجكي أيه كتن مامي روح للشيخ رحمه الله كتاب الحج حجك أي كتابية حجك الحج يا الحج هذا الفرض وهذا الله نصب ولا بد ولا غري يعني هذا هو القصد الذي فيه تكرار وأتشدد ما قصدك إنك نقشد كتشوت شرعي هانا حجك وحل لحظة قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص أما قصد البيت الحرام والمشاعر لأعمال مخصوصة في أوقات معلومة وعلى هذا العلماء حجك وحوي شرعيهان قصد مخصوص قصد مخصوص وحويان ونيدي قفك أو نيودة حجك بنيونية إلى محل مخصوص مال مخصوص هو قارن او نيون هو قستيه ومكه يا حرم مشاعرتي اعماش مشاعرتي القبنيه هو قستيه على وجه مخصوص انه سيجار اي هو احرام حرشدي يا اعماش طوافي يا سعي يا كوت انا مسها سلاس مركا شرعي اهم ونقني حج شيخ اخوك بالامر بيقول ريسي كتاب كي صلاه waxa ugu bilaabay li ahamu arkaan islaam bacda shahaadatayn shahaadatayn marka laga yimaado arkaanta islaamku waxa ugu muhiimsan salaada ugu muhiimsan iyadaa lagu bilaabo zakadii ku xujisiyey waa qarinatu salaa salaada ay la xidhiidhsan tahay aayaad fara badan qur-aanka wa aqiimu salaata wa aatu zakaa fain taabu wa aqaamu salaata wazakaata fa ikhwaanukum fi ddiin qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala waa xidhiidhiyey salaada iyo zakaa waxa uu ku xujisiyey iga dhigay soonkii lian kula sanatin soonku sanad kasta waa waajibaya sanad kasta waa waajibaya oo qofkii sanadkaasi bishaas usoo gashay ee awood u lahaa uu soomo waa soomaya dadka muslimiinta badidooduna daway soomayaan xajkii ayaa uu ku xujisiyey ugu dambeysiyey waxaana uu dib ugu dhigay oo markaa loogu dambeysiyey lianahu laa yajibu ilaa marata waaxida xajka mar keliya buu qofku ku waajibaya cimrigiisa hal mar oo keliya mar hadduu qofku soo xajiyo xajatu lislaamku waa ka dhacay wixii dambuu kaga noqdaa waa sunna un qofkii awood u lahaa marka dadka awoodda uleh xajka tegaya iyo dadka aan awoodda u lahayn wax farabadan dadkaan awoodda u lahayn bikhilaaf asiyaam oo soonka dadka jumhuuru muslimiin way soomayaan muslimiinta o dhan way soomayan kii faqiirka ahaa kii waxaystay walwaba soomayaan marka inta yar baa laga yaabay inuu soomi weydo oo caajisaan kii xanuunsan iyo kii gaboobay iyo caruurtii ay noqonayaan laakiin kan kale dadki ka caajisay tegi karayna safarka dheer aan geli karayn baa farabadan saasaa dib loogu dhigay baa xajku xukunkiisu waa axadu arkaan alislaam arkaanta islaamka mid ka mida weeyaan waana waajib kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca muslimiintu wuxuu tusiyey xajku inuu waajib yahay waxa u dalila qowluhu tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan waman kafara faina allaha ganiyun can ilcaalamiin sunnahan waxaa uga dalila bunya alislaamu calaa khams shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wa iqaami asalaa wa itaai zakaa ummadda muslimiintuna way ku ijmaacaan xajku inuu waajib yahay arkaanta islaamkana uu ka mid yahay waxa uu ku waajibayaa qofkii karayay hal mar oo keliyuun buu ku waajibayaa inuu la yimaado xajki siduu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa alxaju mara fama zaada fahuwa tatawucun xajku waa mar keliya wixii ka ziyaadaana waa sunna weeyaan xajka waxaa la faral yeel waqtigii la faral yeelay ahlu cilmigu way isku khilaafeen qol waxay dhahan sanadii lixaad ee hijriyada ayaa la faral yeelay say jumhuurka yidhaahdeen laakiin sancaani waxa uu tilmaamayaa oo jamaaca min ahli cilmina ay rajaxayaan in la faral yeelay sanadii tobnaad ee hijriyada wuxuu leeyay wa biljumlati awalu xajin wajaba cala lummati adaa'uhu sanata cashrin lianahu lam yaati waqtuhu ila tilka sana sanadaa rasuulku xajiyey uun ayaa uu markaa la waajibiyey sanadii tobnaad ee hijriyada nebiguna calayhi salaatu wasalaam sanadkii xajat lwadaac oo keliya ayaa u xajiyey saxaabaduna ay wada raaceen dhammaantood waxay ahlu cilmigu isku raacsan yihiin xajku annahu laa yatakarar ilaa licaaridin kanadri xajku ma soo noqnoqdo waajibnimadiisu ilaa wax keensada mooyaane qof ku nadaray inuu xajiye mooyaane oo nadarku waa qof isagu isku waajibiyey marka waajib buu kugu noqonaya qofka xajka laga doonaya waa inuu noqdo qof muslima kii gaalka ahaa xaj hadduu tago laga aqbali maayo isla sharbiya qof aan muslim ahayn xajiyi maayo xajkiisana la aqbali maayo waa inuu qaangaara albuluug qofku waa inuu qaangaar yahay ma yari aan qaangaan hadduu xajiyo xaj saxaya laakiin xajkii waajibka ku ahaa ee laga doonayay xajatul islaamkii kama dhacayo markuu qaangaado ayaa laga doonayaa inuu xajiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad soo xajiyey ayaa uu la kulmay inay yabankii maade baan u maanayn marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay arkeen ee loo sheegay in rasuulka yahay ayaa ruux dumaroo la socotay dadka safarka ayaa ilmo yar sideetay bay kor u qaaday hata rasuulku yihi hada xaj kaa xaj miyaa lagu qaala nacam walaka ajr wuxuu yidhi haa xaj waa lagu leeyahay waa xajiyaya adiguna ajir baad ku leedahay marka ilmaha yar qofka xajisiinaya ajir baa uu ka helaya ajir baa loo qoraya laakiin hajki waajib ka aha ee qofkan ku waajibay ka dhici maayo markuu qaado hajji waa laga doonayaa waajib ku aha waxa kale oo shardiya aqligi oo qofku aqil yahay waxa ku baxay kii waalna qof waalan hajkiisu ma saxay waa iyaduna ka mid ah alxurriya xurriyadu marka waxa weeye qofku inuu yahay xor una adoon ahayn adoonka haduu xajiyo xajku waa kaa saxaya ajirna waa ka helaya saasaas kale ajir waa ku helaya laakiin xajatu lislaamka ka dhici maayo marka la xoreeyo xajkii waajibka waa lagu leeyahy waxaa kale shuruudda xajka ka mid ah alistitaaca in la awood qofku awoodayo istitaacaduna waa taayadda qur-aanka ku sugan walilaahi cala annaasi xiju man istataaca ilayhi sabiilan istitaacada yidhaahdeen waa istitaacadaasi waxa weeyaan waa laba qaybood inuu waxa weeyaan uu maal ahaan u karayo maal ahaan waa inuu karayo wixuu ku safrayay waa inuu haystaa wadankuu ku safrayay ee meeshu ku tegayay oo kuga soo noqonayay waa inuu haystaa marka waxay shumlisa far badan rakuubku raacayay waa inuu helayo hadday la karaynayo wuxuu ku karaysto waa inuu helayo cuntadii waa inuu cunay wuxuu cunayay intaa intuu sii socday intuu soo socday waa inuu helayo ehelkiisii iyo xaaskiisii waxa uga tago waa inuu helayo waa inuu haysto marka qofka intaa helaya ee karaya xajkii waajib buu ku yahay istitaacadaas soo badan taas waxa weyaan waa waxa istitaacada kale waa istitaaca badaniya waa inuu awood u leeyahay safar meesha safar dheer baa la gelayaa hawl nool waa la qabanaya marka qof caafimaad qaba oo safri karaya oo hawshaa qaban karay waa inuu xanuunsanaya hadduu yahay oo la markaa waxa weeyaan la jiidayo ama la sido kuma waajibin istitaacadaas yacni waa ma karay qof mustatiica maaha waa inuu qofku uu qaban karayo rakuubku raacayo ama uu fuulayo haddii gaadhi tahay haddii badda uu marayo haddii cirka uu marayo haddii uu marka waxa wax kale uuful waa inuu shay la raacay uu raaci karo waa inuu adu calaya xalwa qof caafimaad qaba waa inuu yahay qof caafimaad qaba waa inuu yahay oo safarkaa geli karaya marka istitaacada waa labada qaybood istitaaca badaniya iyo istitaaca maaliya istitaacada badanigaa waxa weeyaan qofka caafimaadkiisii istitaacada maaligiina waa inuu adduunkii meeshu ku tegay uu kaga soo noqonayay waa inuu haysto shantaa shay haddii marka la helo shantaa shay islaamkii buluuqii caqligii xorriyadii istitaacadii qofka waajib ku yahay ma cala alfawri baa soo cala taraa bimacnaa qofkii intaa laga helay ee tegi karayay ee adduunyadii haystay ee caafimaad qabay ee aan xanuunsan ahayn ee safarka awoodda u lahaa waxa weeyaan ma markaas bay waajib ku tahay isla markaaba si deg deg u tago marka ugu horreeya xaj ku soo galo in uu tago ayay yani markaas waajib ku yahay saas waajib ugu yahay yani u degdego si deg dega xaj kuu soo guto mise dib uu sidhigi karaa oo waqtigiu doonou markaa xajii karaa waa laba qowl ahlu cilmigi leeyihiin sidaa sawaabka saxiixi waxa weeye in xajku uu waajib ku yahay cala alfawr qofka hadduu haysto wixii uu ku safrayay istitaacadii haduu yani hadduu awoodayaba xajka tegitaankiisii waajib bay ku tahay sida ugu dhaqsaha badan leh inuu xajkii u tago waajibka usoo guto taakhiirkuna aafaat buu leeyahy ruuxa dumarka ah waa inay iman doontaa insha allah iyada ahlu cilmigu istitaacada waxay ku dareen waa inay maxram ay wadato intaa waxaa lagu daray maxram waa inay wadato gayaankeedi maxaan jira yani ninkeedii ama walaalkeed ama aabaheed ama maxaarinti maxram dadki aan geynin ayna u banaanin ruuxa dumarka inay guursadaan xadiidka xagga dambe inoogu imana insha allahu tacaala xajku fadaa'il fara badan buu leeyahay fadaa'ishiisa waxaa ku filan rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka xajiya falam yarfud walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladatuhu ummu qofka xajiya ee xajka taga ee aan hadal xun aan la imanin fisq aan la imanin jimaac aan la imanin oo xajkiisii aan fasahaadinin qofkaasi dunuubtiisu wuxuu ka soo noqdaa isagoo ah sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale maalintii aad dhalatay xabad dembiya kuma saarnayn sidaasoo kale adigoo ah oo xabad dembiyaba aanu ku saarnayn baad ka soo noqonaysaa fadliga horta xajku uu leeyahay kaas baa ka mida waxyaabaa xajku uu leeyahay waxaa ka mida fadaaisha uu leeyahay rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xajka iyo cumradu yanfiyaani alfaqra faqriga qofka way u diidaan oo waxa weeyaan qof soo xajiyey faqiir ma noqdo, ilaahay qariib ka dhigaa subxaanahu watacaala. وحو الشيخ رحمه الله باب المواقيت وحو بابي كان باب فيها مواقيت باب المواقيت مواقيت باب كودي ويان مواقيت وجمع ميقات ميقاتك ميقاتك ولا جمعيوي ميقات نوحا لو قلت هذا ميقات وقع بسم الله وقع ميقات زمانية يا ميقات مكانية حاجك يعني ميقاتك ووقتين ويان وكان وقت الزمن كنت علقة يا ميقات كنت علقة حق مكان ميقات الزماني وأشهر حج بلاحظ الله إله أشهر الحج بش شوال ذي القعدة يتوانك ورد الفجة حجه بلاحظ سقف كتيكرا لكن رضانة الأمات بش شوال يسوق الشر حجه وسوقه يعني الديار قروجي سي تجيتان كي سوقه مرة قفك بلا حجك واحد لنكرة وحجك وصيح لنكرة شوال ذي القعدة ذي الحجة تبن كذا مركا بيش ذي الحجة حجك سيدي السبا عملك حجك اللي قبت اللي حشون بصعلا وحاو بلا وضا بيش ذي الحجة ما لنت سديلات أيوب بلا بني حجك ما لنت سديلات ما لنت سقارات ما لنت الطبنات يمانين تتكوي تمنات يمانين تلاقي تمنات يمانين تصدح تمنات لحلا عشاء يحجك سعلا لا عماش حجك لا قبنية لحلا سوي سعلا ومانين تصديدات وحويا ضد كوي حرنا يعني واحد تيجي منا مانين تستقالنا عرفا لا تيجي هبين كتبنات مزلفة لسه يعني أرورني ماذا تبنات إنه يعني عيدين عيد الأضحى فجاشت من أي كسر نغنيا تبعتنا أعمال دورة قبنية بقى حبي تورنيان مذي حبي حيريان حوله بي قليان هذا حرب كبي منيان ويتوافر وما ننت تونات يبقى هوش أصبحيا ما ننت كوي تونات يما ننت لغي تونات هبينك كوي تونات يهبينك لغي تونات يهبينك صدحي تونانا من اللوه يني والتوغي أعماش اللي قبنية نوحوي ما لني مذي هبينك اللوه إذا نوى واجه maalintina marka qorraxdu ay samada bartankeeda ka duushay salaad horu wixii ka dambeeya waxa la tuuranaya jamarad magaci wala tuuray maalintaas 12aad iyo maalinta 12aad maalinta 13aad qofkii aan tacjilin iyadana waa tuuranaya xajku intaas buu ku eeg yahay oo ku dhamaanaya hadaba bilaan qofku wasiitay kara oo wasiix la kara weeyaan miqad ka makaniga ah waxa uu baabastan sheekh miqad ka zamaniga kama warramay ميقات كمكان يا أبو حرمي ميقات أبو الوسم يقرأك السواي كحرات مكان ميقات كمكان يا مكان وكاوية وح ميقات لوي سن لوسمي أما الله يلا تعظيما للبيت الحرام بيت إلهي حرم وينين لوينين يو يا شرف وشرف يو سأددك إمانا يا حجك بيت إلهي كسع الله زيارنا يو si ay markaa xuduudaasi uga soo galaan iyaga oo khushuucsan oo khuduucsan sidaa daraaddeed buu qof markuu saxiibaa markuu meesha soo maraayo uu xidho waxa haaraanka in uga dhiglaayo uga dhig inuu jiro waxa haaraanka dhirti inuu gooyo xajru xaram iyo waxyaabo qof markuu xidho xaradka ahaa inuu iman doono insha Allah xadiithka soo socda inuu iman doono marka hadithan soo socota waxa tilmaamayaan mawaaqida mekaaniga wuxuu sheekhu raximahullah mawaaqida mekaaniga aan ahlu cilmi isku waafaqsan yihiin ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam rasuulki ilaahay waqata li ahli madina li ahli madina wuxuu u sameeyay dhal xuleifata meesha dhal xuleifa la ilaahdo ayuu miqaat uga dhigay waxday waqata wuxuu waxday لأهل المدينة غير مدينة ذا الحليفة ليش ذا الحليفة لا يلاحظ ذا الحليفة وحويا ذو الحليفة ذا الحليفة وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ذا الحليفة أي مركة وحويان وحدي وقال لك المال أي مركي ما حاجك يكون صعبان إن الصوم مران طبعتنا كحدان ذا الحليفة وحا أي كله ذا المدينة يعني هم قالوا المدينة ويقعدين وحويان مدينة أي كله ذا مساجد النبي عليه الصلاة والسلام هي ماشاس وحا ودحيا صدحيت 8 كيلومترين كدو مساجد الرسول يا حلقة وحلقة عند الحليفة وحا ودحيا صدحيت 8 كيلومتر وانا ميقات وقفق مكة مكة يد الحليفي أفر بقوله كيلومتر إن كفر بضان بيس كتشرا إما كما يعيد واحد أبيار علي يلا يلا ما هل كاس برسول كيمد علي سمك فرغي رين مدينة يعيد لنا واحدة ما في حاجة تغيان هل كاس يصوم ريان برطاس حاجة حرامية وكي حرامني ولأهل الشام رين شامنا الجحفة جحفة أي مركا وحدي وحد وقدر يجيك حدا مكاشا وح وكبل وضابلي لمركا نهر الفرات وبيد الفرات إلى جزيرة سيناء شرقا وغربا ومن شمال حق وقودي لمركا كونفورتنا صحراها عرض إلى ساحل البحر الأبيض إلا بضعة ساحل كذا يو متاسف في السين مركا لوك شام نسقول نشري إما كوحة لي لحظة لوكا سوريا لبنان فلسطين أردن دلوكاس والشام بالسقول لحظة الشام لوك نرون نشري ويان ما يجي جفة لي لحظة وقت ميقات وقبل يعني وحا ويان وحدي حلقة مركة مادين مركة حاجة كمينسين حلقة سوى مريسين حلقة سوى حدا مركة سوى قاعدين جفنا يدي مكوى أول حياة خمس مراحل يعني شن معنى صعود شن معنى بلا صعاني وفق اللغاني شن عش أما اللي عش هو كاللغاني يعني تي كوي كدو تي ذا الحليف هو كدو ذا حق مكاي حكتا ولأهل نجد رأي نجدنا ما كان جحفنا وحلو قب حيبال يلي وحا ماشي سمر الدعوة ضاد كيف ضد كي ماشي شو دقنا وهي عاد يملها هاين يحيي مو قادم بالي ضد كي جبي يقول هي عاد بها ولأهل نجدين رياح نجدنا وحده قرن المنازل ماشي لهذا قرن المنازل هو حدي ورا نجدي نجدي وحدها ملك استأصل رسا نجدي لا يلحظه وهو اسم لعشرة مواضع طبعا مرادنا ما قاعد وياه نجد قاس هل في واحد لو قلت كذا نلاحظ صار اتهام يمن حاجة يفكتو حاجة الشام أو هو سيس بوكا صغيرة بن نجد لا يلحظه ما كان حدوده إليه اليمن وحاجة لا حاجة كنا حدود كليه شام العراق ما كان ذلك حاجة كي ما دنا جهاد قف ذلك كي ما دنا حجك الدنيا واحد سومر مش قرن المنازل اللي راحوا منازل هو جمع منزل ما كوحوا ترتاب له هبين يوم علينا لصعوا هاد بيقولوني وميقات كوجدوا بعدين ميقات هم كوجدوا وحويه واقع إلا مش الله سبحانه مكاء مواقيدا لما أنت حق مكاء يسوي اللي قالوا يسوي اللي بيجي جهوي كنا ويكل حجان يعني أفرت الجهوي كل حجان مركا قفقس قلقة صلاحها سبعين سومرس جهوي كتير تمت مكا قرن منازل كاسنا مكا وترى هبين يمين من الصعود ولأهل اليمن رأي أهل اليمن وتو ميقات وقد جاي ولو لو مكا هو يحدي يلم لم ماشي لا يلم لم مكا واحد وتر تبالي لي لما مرحلة لما مرمود يلا بده هبين بالله بس عني مكا إياه يلم لم تاس إنها صلاة خلاص عني أما صدم ميل لا والله حلو صدم ما يلبس كتشلان بل وقال ذات الرسول عليه الصلاة والسلام هن يقول لهن يقول سنانين هن لهن ميلها واحد كلا دتكاس دتك الله شيء ري مدينة ري شام ري نجدي ري يمن ميلها يقاس كلا ولمن أتى عليهن يعد دوت ماذا ومن غير أهلهن إهل كذا هين ممن أراد الحج عد حج دونسا أو العمرة معمر دونسا وما كانت دون ذلك وقف أنت كسرك هي كحجة حقا مكة حويان مكة فمن حيث أنشأ وهلك وكبر حتى أهل مكة إلى رأي أهل مكة من مكة مكة كحدام من حيث أنشأ يعني وهلك سفر كيس وكبر مكحرمين حتى أهل مكة من مكة لرأي مكة كحدام بريه دقيهين أي مكة هن لهن يقاس كره ولمن أتى عليهن يعدوا تماذا ضد كان هي مدينة ما تحاج كتغياء وحي مرأي عن الحليفة جهادا مدينة ضد كهيقاء مدينة كريا ضمها ضد كجهادا مدينة حيقاء هي يقول الله عن كاسك حرمية رين جدي قرن المنازل ريشا جعفة ريامن يلملا يو قولك استبت جهاد ولا عدة صومرتها إلى جهاد هل كاسك حرمية ولمن أتى عليهن ضد كوي ماذا يلو ما راح سينا والأسر ما تعيق هو كحرمية من غير أهلهن وأنا هاي بذكي مشاهد جنا رمدينا يرشا يريا من نما ودقوه من ويان ممن أراد الحج والعمر وأه بذكي حج يعمر الدنيا قفكي حج يعمر الدنيا أميقا بذك لإليه مرة بذك كلم يقاك وإن كحرمية إن كريا من وحي كحرمية يلمر وحي مرين مدينتين يبدون يلحق شيء صنم قم مايو يرمى لمن إيمان مايو وحكى حرمة يعون ميقات كهرة ها ميقات مثلا مدينة ذا الحليفة يك حرمة ولمن أتى علينا مرفوع عينس ميقات ك عد كلاذ هاي هدي أدمرتيد ميقات قلادات لا دم بأبوك حرمة سواء نتحج كاتيجس ممن أراد الحج والعمر قف كي حج يعمر الدنيا ما لا يغوا حلو سمي ولو لو حدي ضد حجك تجي إن اللي دافين يبغى أحد نين هل كامك تسوق عادي واحد إحرام ناس وك حجك دوني ينقرو أما حج دوني أما عمر دوني ما لا يوضع صفاف ما يسوق عن إحرام نين حرم كان جيل ما يسوق عن إحرام نين ما لا حدي وضافه سوق عن حدنين محل أقول لي يعني بأهل العلم السويدين ما كقفكو مضافي ما كحج دوني ما عمر دوني ماشاس أما مكان كاس وإدارا ما يسقو عن إحرامين وعن حج حرم أما عمران حرم هذو كوك مريض ماشي وصمر دونا دركي وسكيب بدل دونا دركي وحرم دوني حرام كا وحرم يا مكان هذو حج دوني حج محرمين هذو عمر دوني عمر حرمين سوى ما كاسح حديو ميقات كضافة يا حرم نساسك قليل ومحرمك ومن حديوي حرم حجم طبعا هدو مكاب عرك مريا مكب المريا يحرمي هدو بدا مريا مكب جهادي لسيمية هاي ميقات كسو كحري بو حرمي وهلو مجر تاسواتا قفك هذا بدا في ميقاتك يسوغو آن حرنين حجك أمو عمردي آن حرن وميقات كيسي سيدا كسو إدارتي ومكسا كسو قري محل يقول لي هاي جمهور العلماء وحي لهين وحل يقول لي هاي إنه الناف وقرة يعني ديك داضيه ناف وقرة ابن عباس أثر لقوري دلي شلين مرفوعنا هو لقوري لكن مرفوعكم واصحين من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قفك شيء اللاوة نسكيس وحكي اللاوة عماشي حاجك أما كتغا إحرام كل وكمده فليهرق دما ليه هذا ذي آه حق على النف حق على وين نف وقلا يمركب مركا أثر كاس بدي لشيرين أعطى النخاع إبراهيم النخاع يروح إلى هلين ليه قلقو ملا وعلى هذي قف كنتم عمل كيف بلاين والنقض مركو صوت عافي إما كوي أنتم الطواف يسعي يحلون بلاين باعوا يوم النقض ميقات كيف دبوا النقض ميقات مكسر حدي حبلوا ملا حيل قص على الضماعة سكراء حبلوا ملا هميلهن علمض على أي حال قفكو هدو سوي ذات ميقات ملايو قال الشيخ حدو سوء إدارته إساقو آن حدنين حج أما عمر آن حدنين وصاين تكوصل دعفو مكو يمادو قف قاسي وحال لقدون نال أريا إن أقرف يلا قدوني وصيو مساكين تحرم بل سنين متى ميقات كساس بلو سنين قف إنو نو إدارنين إلا حويان إساقو محرم المويان marka uu xiraamtana wuxuu yabaan baharanka uga dhiba kamida waxa dumarkii uu taa kamida aadarka marsada kamida dharkii tolna oo dhan in xidhaaya kamida yaani waqf xiraamta wax dhaweeyaan illa inta xalaalowdayo waxas xaramkoodii sheekhu mu sheegin rahimahullah miqaadki ahlul iraq dadka iraq ماشي اللوحة دي ماشي ذات عرق اللي راه هذا أيام لوسمي أيام مركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام أمي قاتل لوسمي أيام النين بويمي دتنا أويم دين ريع رق عفوا دتنا وحيكوا يهذين عمر رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام ريع نجدي ماشي قرن منازل لوسمي أنا قلنا قلوا عبين قطه وطريقي يعني toos kana dar qallo cunu noqonay xaqaan loo kacay noqonays marka hadaan xaqaan marno waanu xogaa yani dibaati noqonays marka meel la siman oo dariiqooda baan doonayna la sameeyo dadana wuxuu u sameeyay meesha la hada dhaatu cirqin ayuu miqad ka halka ma tamarisin idin ku reer Iraq halka ka xidhan Umar marka jamaahirul culamaana sidaas bay tilmaameen oo ay ku tagen عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة رمدين وحكي حرميا من ذي الحليفة ذي الحليفة حرميا وأهل الشام ريشامنا من الجحفة جحفة حرميا وأهل نجدنا من قرن منازل حرميا قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحسوك على رسولك نولي ويهل أهل اليمن raya manno waxa ka xalanayaan min yaalam lam waxa xadiiska roosku macno roosku midin weeyaan waa xiranayaan meelayogaas waxa weeyaan waa laga xiranaya qof murki maado wuxu xiranaya xaj hadu tagi xaj xiranaya hadu umra doonayo umra ay xiranayo sax waxa jirta xadiiska waxa lagu taala mimman arada al hajj wal umra qofki umra iyo xaj dooni qofki umra aan dooni حجنا الدنيا أما كيكو صعبة مبايع مشتروا صعبة أما قرابك الدقاء مو صعبة قف كاسي مكان ويو قليا إساقو محرمة أو إحرام طيئة أو إحرام طيئة إساقو قليا علماء وحي لها لنقار بوانا كمده قف قليا مكا أما كيكو صعبة إن إساقو بلا إحرام قلما ربنا نبا وإن إساقو إحرام طيئة وقالون وبيت تعظيم لبيت الله الحرام بيت كلاه يدل وينين يأو غير رسالة أو غيره سقوم بحرم بقلا يوم سقوم بحرم أنا هاي نوع أنا حلم بقلا كرام ما لهنا مدافع لكن حديث كروح الله فهم يا الله قادنا يا مفهوم كيس ممن أراد الحج والعمرة قف كي حج يعمر الدنيا يا ميقات مدافع كرام سقوم أنا حلمين ما كان بقلا كرام سقوم أنا حلمين لكن قف كي سقوم aan xaj doonaynin umrana aan doonaynin inuu meeqaadkii weedaaran karo isagoo aan hada ka xidhan inay u banaan tahay ba mafhuumka xadiiska la qaadanay laakiin ka hor qow ka hor waa qow wuxuu gudin baabu ma yalbasu almuhrimu min athiyab wuxuu baab u yahay ma yalbasu almuhrimu qofka muhrimkii waxa uu xidhanayo min athiyab dharka xaggooda waxa uu ka xidhanayo iyo baab u yahay قف ما كنت حدوه حتى ما كنت حدوه يعني عمر الله حدوه بركة ربنا عيال حلمس بركة إن عادي قائمة كان حلمنا هاي مزوح كدوه وطوحي بركي أيو نوشي قيم تاسوابي مركة بركة قار كميدي وحي نقوني حاران أما أنواع كميدي سيدي حديث كمرها كم وقت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله نبى وحكم رسولك إلى هيو ما يلبس المحرم نك محرم كمحو xiranaya mina siyaab dharka muxuu ka xiranaya dharka ninka muhrimka ee xaj xidhay ama umra xidhay dharka muxuu ka qaadanaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول لا يلبس القمص قميص حرم ماي لا يلبس أما لا يلبس ولا ما كان يقتل لنا هي يلبس تنفع المضارع مجزومة ينقط لا يلبس ينحرني القمص أما لا يلبس محرم أيه القمص قميص محرم أيه ولا العمائم عمامة محرم أيه ولا السراويل سروالات محرم أيه ولا البرانس برانس كوحة ويان ودر وحويان كوفيد بولي ما حلق شبه ونكت ونكت هراتي وحسكو ترى در كي كوفيد واسكو ترى لكا كوفيد دا ما حلق بشان ايو ايو عمودي قارب الله شيء عمود ايو دمك وقت طلب ما هو مرح بلصار ايو لكن برانيس لني وحويان ايو هو كوفيد هاس در كي كوت هران وكو ترات ايو ويان وحي كو حرام تاي درعا لحرام ايو مطلقا لحرام ايو اما شاكر لحرام ايو bay ku taala koofiyadani jamcu burnus baranistu waa jamcu burnus wala khifaf kabaha xaqooda khufka la xiran maayo khufkuna waa say shay markaa sida sharabaad ku kala hawl xiran jiray oo markaas quraanka ka soo saxray illa ahad qaf muyan la yajid an helini naalin laba kabood fal yalbas khufayn laba khuf ha xidho wal yaqahuma hagoyo min asfal alka'bayn ka'bayn ka hoostada ku gooyo quraanka hoostada ku jaro oo inta quraanka ka sareysa ha gooyo inta hoosna ka xidho si kabti caadiga ah u qaato walaa yalbas min afyaal darka xagooda ka xiran maayo shay an nasa zafaran shay zafaran taabtay qaadan xiran maayo oo warsun ama wars shay u taabtis orodkuna waa nabaat asfar waa geed asfar ah darka marka lagu sibaaqan jiro la marin jiray darkaana la xiran maayo ولل بخاري وحوصنا علي ولا تنتقب المرأة جبر مركا نقاب حرم نيسو ولا تلبس القفازين قفازين قال الناس نقاب كي وجهك يلقو دبوري وجهك الدولي ميسا جبر ولا تلبس القفازين قفازين كنوا قعمه قشر نيسو في اللي قلين ايين لولاس يدوا كحارا مركا ولل بخاري لا ويلي هلكا والبوشي شيخ حال ليلي بخاري أساسا في النهاية إلى البخاري إنه كنيسة سعرون في النهاية ولفظ الحديث للبخاري إلا في كلمة تلبس في آخر الحديث فإنها عنده تلبس هلكاس ولا يلبس هلكا لا يلبس ولا تلبس القفازين تلبس أما أي أحد لا تلبس أساسا في النهاية على أي حال حديث وحوة المام يا وشيرية برك حال حرمي رسول كوح لو يدي درك يبو حرمي ما يلبس المحرم من الثياب مو رن درك النوع عاس ينوع عاس ينوع عاس حرمي يقول كا حرم ماي وكا حرم ماي وكا حرم ماي ما كان وحي الحرم يدب وحي آل حرم يدب وشاي ما كان انت آل الحرم ينمك وشاي وحصو حد وحي الحرم ينمك وحي القميس حرم ماي وقميس كحرم وحي لحي الشيء الخميس كيهي waa sheegi jirka lagu sifsifay ee lagu tala galayedo marka lagu tolay hawa waxaa laga qaadanayaa sheegi la tolay oo dhab inaan xirinayno mar hadduu yiri aan xirin qamis sheeg kasta oo tolan lama xirinay cumamad lama qaadanay cumamad oo xumada xala saaray wax madax xala saaray waa laba nooc cumamad iyo koofiyada marka waxa weeye maradii xirinayay ku taala burnuska marka midina waa mid tolan oo waa shay tolan oo tan toobkii ama shaarkii ama koorkii bay ku taalaa koofiyadani marka waa shay baa tolan cumaamaduna shay tolaba ma shay makhiida ma shay tolan markay waxay ugala jeedaan culimmadu shay jidka lagu talagala lagu tolay oo gacantan lahoo lugtii lahoo yacni gacanta lagu gashanaysa oo lugtii gashanaysa oo saa jidkii lagu talagala lagu tolay taasa la ogala jeedaa cumaamadu caynka maha marka waa shay lagu wanayo marka cumaamadii madaxa la saari maayo yani madaxina waxba la saarin madaxa la saari maayo shay aan tolnayn si cumaamadii oo kale madaxa la saari maayo shay tolan si koofiyadii oo kale marka inaan madaxa la saarin baa ka muuqata shay tolan shay aan tolnayn midna la saari maayo marka maxaa haray inaan madaxa la saarin madaxa waa koo jirkiina waxay qamiskii la xiran maayo surwaal kale xiran maayo surwaal kuna waa ka tolana jikide labadii lagu miso gashanayo ee lagu tala galay qamiskiina waa ka ma cadamee ilaahay isna waxa weeyaan tolan marka wax tolan la xiran maayo way halas marka waa darki marka qof wax jirki lagu tala galay oo loo tolay in xiran maayo madhiina waxba saari maayo wax soo halay inuu guntii uu guntado shay uu guntado oo go'a dibina huwado waxaan tolnay inuu buxdanayo waa go'yaashi inuu guntan doono ama macawiistii oo kale uu guntan doono kale uu huwan doono waa sidaa wala saraawiin saraawiishu kuwa aynu haysano kale maaha kan aynu ahayn bantaloon baa la yidhahda marka wixii sidanoo kale uu samaysanaa laakiin uu ka waasaqsanaa waasix buu ahaa uu ballaadhnaa isagu iyo xaggaa hoose ilaa jilbaha oo kale uu ka ballaadhnaan jiray markaas baa la yidhahdaa saraawiin laakiin sida kan oo kale ayuu lugaha u lahaa oo uu samaysanaa waasix buuna ahaa laakiin way laa yalbas alqumsa wala alcamaa'ima wala asaraawiila wala albaraanisa baraanistuna waa jamcu burnus oo waa koofiyadaasi ku tolan dharkii marka intaas la xidhan maa halkaa markaa culimmadu waxay yidhaaheen shay tolan oo jidhka loogu tala galay lamaba gashanayaba garankii baa kamid a oo hoosta xigay surwaalkii hoosaa kamid a lamaba xidhanayaba wax jidhka loogu tala galay oo lagu talala lamaba xidhanayaba waa laba gow waa sidaa intaasaa soo hadhay intaasaa soo hadhay madaxiina waxba lama saaray ilaa axadun ha walal khifaaf xaggana waa kabihii kabahana lama xidhanayo shay kuraanta qarinay kaba kuraanta qarinay lama xidhanayo waxaa la xidhanaya waxaan kuraanta qarinay saasandalkii oo kale ama dacskii oo kale iyo kuwayoogala midka buurkii dheeraa oo kale iyo sharabaadadii lama xidhanayo iyagoo laiska ilaalinaya kuwaas qofki inu xidhan maaha walaal khifaaf khufku marka waxa weeyaan waa sida sharabaadu oo kale saan baa laga samayn jiray sida sharabaad oo kale ayaa loo xidhan jiray kuraanta waa qarinaya marka yaan la xidhanin buuri ilaa qof mooyaane laa yajid nacleyn laba kabood aan helaynin falyalbas khufayn qofkaasi ha xidho labadii khuf laakiin muxuu samaynayaa walyaqtachumaa min asfil kacbayn labada kuraabad hoostooda ha ku gooyin marka maxaa go-aya intii sare inta sare ha jaro kab caadi ha ka dhigo oo intaas halka qur-aanta ugu hoosesa ha ku jaro kab caadi marka ha u noqoto kab caadi ka dhigaya wey walaa yalbas min asiyaabi marka xaggiisa ka xidhmaya shayaan masahu zacfaraan maro zacfaraan u taasay oo la mariyey la xidhan maayo deberigii hore dharka marka la doonin la qurxiyo kale midabbaa loo samayn jiray de gooyaal calcad iyo waxbaa la qaadan jiray garanasa marka imika dharkii de midabbaaba loosoo samaynayaaba laakiin marka la doonin midab in loo sameeyo geed baa la marinaya sida burna waraskaasoo kale baa lagu sii baaqaynaya deetana midab buu yeelanaya zacfaraan baa la marinaya deetana wuu casaanaya marka wax midabkaas buu yeelanaya marka dhar midabkaa loo sameeyey oo waxa weeyaan la mariyeyna la xidhan maayo sidoo kale maro cadaraysana la xidhan maayo oo wala qofku iska ilaalinaya cadarkii inuu marsado intaa uu muxramka yahay dharkii intaasba xaaraanka waxyaabaha kale xaaraanta ka waxaa ka mid a qofki inta uu ixraam muxramka uu yahay ee xajka uu gudanayo cadarkiiba xaaraan ka ah timihii jidhkiisa ku yaalla inuu gooyo ayaa marka waxa weyaan jidhkiisa oo dhan timaha ku yaalla inuu jaro baa xaaraan ka ah inuu ugaarsado waa ka xaaraan wixii xaramka ku dhacay ee halaabay inuu qaado ma banaana hadduu qaado weligii alleh uu yaboohinayaa marna xalaal noqonaysa walilbukhaari bukhaari waxa uu sugnaa walaa tantaqibu lmar'a gabadhu niqaab xidhan mayso walaa talbas alqufaazayn qufaazaynkana qaadan mayso xidhan mayso niqaabku waa wejigii ina daboosho wejiga dabooni mayso wejiga ina daboosha waa sunna waajib maaha wejiga markii xajka ay tegayso haddii wejigu u daboolnaa wejiga way ka qaadaysaa marada qufaazaynkuna waa gacmahan waxa la gashado gacmahana waxba gashan mayso ruuxa dumarka iyaga intaa lasoo sheegay way u banaantay iyada dharku dharkay doontay xidhanaysa maradeedii xijaabkeedii iyo wixeediba iyadu xidhanaysaa iyada laba shay oo keliyan ba xaaraan ka ah laba shay oo keliya unba xaaraan ka ah waxa xaaraan ka ah inay wejigii daboosho waxaa kale xaaraan ka ah inay gacmihii ay markaa waxa weeyaan ay qariso labadaasoo ka xaaraan waxaa kale raggay kala wadaagtaan marada zacfaraanku taabtay ama zacfaraanka la mariyey ama waraska la mariyey ama cadarkaba la mariyey intaana waa kalame saa daraaddeed ba wuxuu leeyay ibnu mundir أجمعوا على أن المرأة علموا حيث كن راعي إن روح أدو مركا إليها هاي وحلي وحارق لو جدي أودن إيادو مركا وحوا ينوي ويبنات لكن رجل حلو ذاك ساء أي كلامة هاي حق حرام مرادي زعفران كلام مريي أما ورس كلام كي عادر كلام مرينا والله واي محام مرادا هدبا مريها محلو حرم وقف كيلو يلي مرض فران حقادن وحيدا هذا العلماء لبا مركا عاليس قف كيب حصلتك صوت عين كان لو يلي وحوي لبا أخي النفط للدرينسيو لما أرفض نفط للدرينسيو كو الخروج عن الدنيا قفتنا الدنيا لكبح كبحتاك الدنيا لكبح فقفك للدرينسيو نفطي ودر للدرينسيو والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط إيو إن قفك نفطي لحسوسيو نفطي يا لحسوسين يا كفنك حل شديسي كفنك حل شديسي لحسوسيني oo ka fanki ma kale lagu xulayo dad wax dar ka tolan oo dhab waa laga siiyo dar tolan lagu xulayo mid wax tolan oo lagu xulayo maay han tolan baa lagu xulay taas oo xusuusinay waxa kale la xusuusinaya nafti tanbiihu nafsi ala talabs bi hada ibadatu alazima nafti waa lagu baraarujinaya in ibadadan ay dhex gashay ay ibadadu ay ku dhex jirto oo ibadadu waxyaabihi caalada qofku waa ka soo baxay wax mu'taa u ahaa caalada waa ka soo baxay waxaan caado ahayn buu dila galay marka inuu waxa qof uu qaadiro oo si fiican u leeyimaado oo qawaaniinteeda iyo arkaanteeda shuruudeeda iyo aalaabteeda uu qofkii xifdiyo oo uu ilaaliyo oo si fiican u guto baa nafti lagu baraarujinay marka qof markuu noqdo dad xidhan yahay wuxuu dareensiin cibaado gudanayo dadan cibaadada wala yimaado si la gudanayo labada arrimood faa'iido ku jirta waa labada arrimood galay garan hoq waxa loo qaadanayaa ma jirto halkaan ku deynaa sallallahu alayhi wa sallam muhammad وآله وصحبه أجمعين.